الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، يقول حكيمنا العربي: كنا الحصون بأرض الله شامخة، فينا الحماة إذا عز المحامون، كنا الجبال ثباتا في مواقفنا، كنا السماء سماء في أمانينا، واليوم الأرض قد ملئت جورا وزلزلها جور الطغاة ولؤم المستغلين. فيا للطغاة ويا للأنام منهم عافوا قوارينا أو عافوا فراعينا. أحبتي في الله، الناس قسمان: قسم يمم وجهه إلى أبواب الجنة، وقسم أعطى أبواب الجنة ظهره. والأمم لها طفولة كطفولة المولود، لكن طفولة المولود لها مستقبل، وطفولة الأمم بعد أن تكون عظيمة ثم تستقزم وتصير مقزمة بفعل أصحابها وفعل الذين يجب أن يرفعوا راياتها، هذه كارثة كبرى. الأمة عندما تعيش حالة الطفولة وتنسى مبادئها تعطي ظهرها لأبواب الجنة. أما سلفنا الصالح وأجدادنا الصالحون كانوا غير ذلك. انظر إلى فريقين: فريق نظر إلى أبواب الجنة ويعني حاول أن يخطو نحوها، عمر بن قيس رضي الله عنه عن أبيه، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جيش العسرة والجيش يستعد، ينحر عمر رضي الله عنه الإبل والجسور والبدن ويطعم الجيش حتى فرغ ماله ومال أبيه، فأصبح يستدين من الأثرياء ويشتري ويذبح للجيش المسلم. فقال أبو بكر وعمر: وجب علينا أن نكف يد هذا الشاب حتى لا يفنى مال أبيه. انظروا إلى الأب ماذا قال، قيس بن عاصم رضي الله عنه والده: من يعذرني، يعني من يحميني أو من يعيذني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب اللذين يريدان أن يبخلا ولدي علي؟ يعني أبو بكر وعمر كما يرى قيس رضي الله عنه يريدون إفساد كرم عمر بن قيس رضي الله عنه. انظر إلى هذه السمونة في التعاملات وفي المعاني. تحضر الوفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه تحضره الوفاة، فيجلس بجواره ولده سلمان، يقول له: يا أبتي، من ينفذ وصيتك؟ فقال خالد وهو على فراش الموت بحمص ردها الله سالمة وعمرها وكل بلاد المسلمين مما أصابها، يقول خالد رضي الله عنه: وصيتي ينفذها عمر بن الخطاب. فتعجب الولد فاغرا فاه، قال: يا أبتي ينفذها عمر بن الخطاب؟ قال: يا ولدي يا سلمان، إن عمر يعني لم يعزلني عن قيادة الجيش ضغينة، لا يصنع عمر شيئا إلا ابتغاء مرضات الله وجهه. هؤلاء هم القوم. أبو عبيدة بن الجراح في معمعة الحرب في اليرموك وخالد يتولى القيادة، تصله رسالة بعد أن توفي الخليفة الأول سيدنا أبو بكر وتولى الأمر عمر، فأرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح بأن يعزل قرار ملكي أو أميري أسميه ما شئت، قرار من أمير المؤمنين بعزل خالد بن الوليد عن القيادة وتولي أبو عبيدة بن الجراح. المعركة مستمرة، يخبئ أبو عبيدة كتاب عمر. يعني هؤلاء قوم ليسوا من طراز آخر فحسب، وإنما قوم وضعوا وجوههم أمام أبواب الجنة فلم يروا الصغار. والصغار على مر التاريخ من من من من من يعني من توافه الناس ينظرون إلى الدنيا وما فيها فأعطوا ظهورهم إلى الجنة. فيخبئ أبو عبيدة كتاب عمر أياما ثلاثة حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون، وتقدم أبو عبيدة بكل أدب إلى خالد ليوصل إليه رسالة عمر. قال: لما لم تبلغني بها يا أبا عبيدة؟ قال: يا خالد، كنا في المعركة وأنت تقود الجيش، ونحن لا نريد إلا نصرا للمسلمين والإسلام. هؤلاء هم القوم. رجل لحاد في من تابع التابعين، يعني يدفن الموتى. الله يرضى عليكم، لا تسمعوا هذا القصص من باب التسلية، أنتم لستم أمام فضائية، أنت تسمع الآن من منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تضع هذا، تكون هذا مسؤولية، لأن العلم حجة علينا أو حجة لنا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. لحد يدفن أخوين في يوم واحد، اثنين إخوة شباب ماتوا في يوم واحد، فدفنهما وعاد إلى البيت بالليل نائم، يرى كأن القيامة قد قامت، ويزف الشابان كلاهما بالملائكة من حولهما والحور العين إلى الجنة. أولهما راكب على فرس مطهم، فرس عليه السرج مطهر، سبحانه، والآخر يزف ماشيا. فتعجب اللحاد، هذا الحنوت الذي يدفن يعني الناس، يعني أحدهما يركب والآخر يمشي، كلاهما يزف لكن الوسيلة مختلفة. فصلى الصبح ثم ذهب إلى الثكلى أم الشابين، قال لها: السلام عليك يا عمة، أهلا أو يا خالة، مرحبا يا ولد، البقاء لله أجرك الله. فعزاها، فقال: أريد أن أسألك عن ولديك. قالت: أعن الراكب أم عن الماشي؟ لا إله إلا الله. فبكر لحال وقال: ذرية بعضها من بعض؟ قال: نعم يا أمه. قالت: أما الأول فكان يدخل إلى صلاة الجماعة قبل أن يؤذن المؤذن، وكان الثاني يذهب إلى المسجد بعد أن يؤذن المؤذن. بالله عليك، هؤلاء أعطوا وجوههم للجنة أم أعطوا ظهورهم للجنة؟ مسألة أن يأتي عظيم كأبي بكر ويقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق نبيا، إن المال الذي نعطيه لك أفضل أحب إلى قلوبنا، يعني تعطيه لك لتوسعه وتنفقه في سبيل الله أو في مصارفه، أحب إلى قلوبنا من المال الذي يبقى عندنا. ولذلك لما جاء أبو قحافة وقد كف بصره يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفيف، فدخل على أسماء أبناء ولده يريد أن يطمئن، قال: هل ذهب عتيق مع صاحبه؟ كان أبو بكر لما أم ولدته سمته عتيقا، وتساءل العرب لأم أبي بكر اسم عجيب، يعني أبو بكر ما هذا الاسم؟ عتيق كان اسم غريب على البيئة العربية. قالت: كي يعتقه الله من النار يوم القيامة. سبحان الله. المهم قال يا أسماء، يعني تناقش جدها، قال: يا بنيتي هل فجعكم بنفسه وبماله؟ يعني هو رحل عنكم وهاجر مع أبو خحافة في هذا الوقت، كان لم يزل على كفره ولم يسلم بعد، هل فجعكم بنفسه وبماله؟ فأخذت أسماء، عمرها كام؟ 12 عاما تقريبا، يعني بنت في السادسة وفي الصف السادس، سبحان الله. فأخذت بيد أبيها ووضعت أحجارا في قدر وغطته بقطعة من القماش، وجعلت مع يد جدها يتحسس كأنها قطع من الذهب أو من الفضة. قالت: لقد ترك لنا هذا يا جده. قال: الحمد لله، هذا من فضل الله. سبحان الله. بهذا المنطق سبحان الله عاش هؤلاء وقد يمموا وجوههم شطر الجنة. فلما سبحان الله استقامت أموره بفضل الله عز وجل، رب العباد عز وجل سبحانه وتعالى أكرمهم وفتحت لهم أبواب الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تعجب أبو بكر من الآية وقال: آية عجيبة عظيمة يا رسول الله. قال: إن واحدا من المسلمين سوف يناديه الله بها يوم القيامة يا أبا بكر. قال: من يا رسول الله؟ قال: إنه أنت. هذا إنسان يمم وجهه تجاه الجنة، انفتل الرسول من صلاة الصبح يوما. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال: عمر يا رسول الله، نحن صلينا عندك معك الآن صلاة الصبح وما خرجنا من بيوت من بيت الله. فقال أبو بكر: أما أنا فقد بلغني في صلاة العشاء أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض، فعدته وأنا في الطريق إلى المسجد. قال: من أصبح صائما اليوم؟ قال عمر: يا رسول الله، بت لم أحدث نفسي بالصوم فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر: أما أنا فبت أحدث نفسي بالصيام فأصبحت صائما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله، ما غادرنا المسجد والفقراء لا يجلسون أمام المسجد في صلاة الصبح. فقال أبو بكر: أما أنا رأيت فقيرا بباب المسجد ومع ابن عبد الرحمن بن أبي بكر حفيده يعني كسرة من الخبز، فأخذتها منه وأعطيتها للفقير. قال الرسول: ما اجتمعت الثلاثة في إنسان إلا وفتح الله أبواب الجنة الثمانية له. سبحان الله. هؤلاء الذين يمموا وجوههم شطر الجنة وأبواب الجنة، هؤلاء الذين يسر الله عليهم أمر الهداية. فالأمم تعظم بهؤلاء والأمم ترفع قامتها بهؤلاء. أما خلف من بعدهم خلف، ما قال رب العباد: فخلف من بعدهم خلف. لو كان خلف بتحريك اللام ده خلف صالح، أما الخلف تسكين اللام يعني سبحان الله يعني هذا يعني فخلف من بعدهم خلف، خلف سيء، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. ما الذي سبحان الله؟ انظر إلى أم الشابين كيف أنها كانت وأين كانت وكيف عرفت، وتسأل اللحاد يعني أتسأل عن الراكب عن الماشي. الآن بالله عليك، ألا ترى أنك وزوجك الذي في البيت وأنتما تحت سقف واحد تتكلمان لغتين مختلفتين، كأنك تكلمها بالصيني ويترد عليك بالهندي، لا هي تفهم كلامك ولا أنت تفهم كلامها. لما؟ لأن اللغة ليست واحدة، لغة الود ليست واحدة، لغة المودة والسكينة والرحمة ليست واحدة. 20 و30 و40 سنة وزوجتك أو زوجك في البيت تغتاب أمك وأختك وأهلك وأنت ترد عليها السيئة بمثلها أو أكثر منها، فأنت لا توقر كبيرا ولا تعطف على صغير ولا وتريد أن ترد الصاع صاعي. ولذلك هذا الرجل الذي زوج أبو عبد الله التابعي لما تزوج وبعدين وخطبت فيه زوجه العروس خطبة قالت يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، خبرني ماذا تحب من الأمور حتى أفعله أو آتيه، وما الأمور التي تبغضها حتى أتجنبها. عندئذ بعد عام كامل قال أبو عبد الله فدخلت بيتي بعد بيت من سنة من الزوجية فرأيت عجوزا تأمر وتنهى، امرأة كبيرة السن تأمر وتنهى في البيت. قلت من؟ يعني لم نعين مديرة للبيت، من؟ قالت أنا أمها. يعني أمها زارتها بعد سنة، بعد سنة مش تاني يوم الساعة 7 الصبح على دماغك ودماغ اللي خلفوك، سبحان الله. بعد عام قالت يا أبا عبد الله هل رأيت حسنا فنسجد لله شاكرين أم رأيت غير ذلك فتعطينا حتى نكمل التربية؟ بالله عليك إذا جاءت أم زوجتك وقالت لك هذا الكلام إما أنها أصابتها لوثة عقلية أو أن الست قد كبرت في السن فأصبحت تخرف، نسأل الله أن يحسن ألسنتنا وألفاظنا وتعاملاتنا ونخرج من حالة تقزيم الأمة في المعاملات. حتى يا مؤمن هذا الصحابي الذي يشكو جاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال الرسول له؟ جار يؤذيه، قال خذ متاعك وضعه على قارعة الطريق. فالناس تمر، الأمة يهتم ببعض أفرادها ببعض، ما هذا يا أبا فلان؟ والجار يأذيني، يدعو الناس على جاره، سبحان الله. كلما مر عليه إنسان ما لك تسكن على قارعة الطريق، إن جاري يؤذيني، الناس تدعو على جاره. خاف الجار أن يمر رجل كعمر أو كسعد بن أبي وقاص أو كالبراء ابن مالك وهم مستجاب الدعوة أن يدعو عليه، يعني نسأل الله السلام. فما كان منه إلا أن ذهب فاسترضاه وأعاد إليه حقه واستسمحه ورفع أو حمل معه متاعه حتى عاد إلى حسن الجوار مرة أخرى. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني أذاه. وسبحان الله، قال عمر اللهم إني أعوذك من جار السوء الذي إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذاعها، تسمعني أذناه وتراني عيناه. كان عمر يستعيذ والعياذ بالله من هذا الجار، ويستعيذ من الزوجة التي تكون عونا على مع الدهر على زوجها ولا تكون عونا مع زوجها على الدهر. أحبتي في الله، نحن إذا أردنا أن نعملق الأمة وتصير عملاقة كما كانت ونخرج من حالة هذه الطفولة التي نعيشها، يجب أن يبدأ الإنسان بنفسه، وإن لم يبدأ الإنسان بنفسه لا يعول الأخطاء على الآخرين. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذاد أناس عن الحوض من أمتي يوم القيامة. يذاد يعني يدفعوا، يطردوا، يمنعوا. ناس من أمة محمد ينطقون لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة وماتوا على الإسلام، يذهبوا ليشربوا من حوض الكوثر، الملائكة تدفعهم تطردهم. فأنهض لأشفع لهم عند ربي صلى الله عليه وسلم، فأنهض لأشفع لهم عند ربي، فيقول لي يا محمد لا تفعل. يا الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى. فيمنع رب العباد حبيبه عن الشفاعة لهؤلاء. يقول أقول لما يا رب؟ إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرى، يعني وضعوا ظهورهم للجنة وعملها. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني إيه سحقا سحقا لمن بدل وغير؟ بالله عليك، بعض من ضعيف اليقين وتبخرت العقيدة الصحيحة من قلوبهم يقول: لو أن زوجتي أخرجتها من دارها ومن مملكتها الخاصة بتربية الأولاد ونزج بها في مجال العمل، فراتبي كذا وراتبها كذا، يتضاعف الراتب، سبحان الله. هذا الظن خيبان. لماذا؟ لأن الإنسان هذا إذا كان عنده من اليقين أن رزقه في السماء رقم واحد، نمرة اثنين مش بالحسابات، رقم ثلاثة سبحان الله العظيم أن هذه التي ترعى الولد والبنت هذه مسؤولية أخرى، هل تأتي لهم بمربية؟ هل تأتي في البيت بخادمة؟ هل تأتي سبحان الله العظيم الزوجة التي تخرج كل يوم للعمل تريد ثوبا جديدا وتريد أعزك الله حذاء جديدا وحقيبة جديدة، وبعدين تجلس مع زميلاتها ويعني يشحنها، يعني هي لم تجلس مع الرميصاء أم سليم أم أنس بن مالك، لا لا لم تجلس مع هؤلاء، وإنما تجلس مع فلانة وعدانة تقول لها إن أم زوجي تصنع كذا، لا اتبع الطريقة رقم سبعة وسبحانه وتشحنها بالطريقة. سوف يسألني الكثير ما هي الطريقة رقم سبعة، أنا طريقة لا أعرفها، لكن طريقة أكيد شيطانية ليست طريقة يعني تبع أبو حنيفة ولا تبع مالك سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن نظن أن في زيادة الدخل هذا فضل أو كرم للبين، لا والله يا أخ الإسلام، الإنسان إذا اتقى رب العباد سبحانه وتعالى بورك له في القليل، وأن رزقك سوف يأتيك لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. والإنسان المؤمن يجب أن يعني يتوكل على الله. لما مات الرجل وذهب جاره وزوجته إلى أم اليتامى تسع بنات سبحان الله، قالوا: من أين تأكلين يا أم البنات؟ من أين هتعمل إيه؟ قالت: عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. سبحان الله، الرزاق الأكال مشي لكن الرزاق حي لا يموت. الإنسان سبحان الله، بنات حاتم السبعة أو التسعة التي مر بهم هارون أبو جعفر المنصور وهم لا يدرون من هذا سبحان الله، في القصة التي تحفظونها، حاتم يريد أن يستكمل رحلة العلم في باب في الفقه، يريد أن يذهب إلى مكة ويتعلم، فترك البنات، بكت البنات لأبيهن: كيف تتركنا؟ من الذي؟ قالت البنت الوسطى عندها 10 سنوات: اتركوه، سوف يتركنا لحي رزاق لا يموت. حي رزاق لا يموت سبحان الله. فجاء الليل بعد أن غادر حاتم بيته، وليس في بيت حاتم إلا قدر أو جرة فيها ماء، طرق الباب طرق قبل غروب الشمس، رجل على فرس مطهم جواد بين عليه العز، طرق الباب قال: أما عند البيت على قراء الطريق يعني في الصحراء، فبيت عندكم ماء يا أهل البيت؟ البنات تجمعوا، منظر الحصان غريب ومنظر الراكب سبحان الله. ضحكت البنات وقالت: والله ما عندنا غيره، جاءوا إلي بماء شرب. قال بدأ الكوكبة تتجمع، فيسأل الراكب: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الأصم، عالم المسلمين وإمامهم. نعم سبحان الله. فما كان من كان هذا أبو جعفر المنصور أخرج كيس ذهب من الخرج الذي على الفرس وألقاه داخل عتبة بيت حاتم، ونظر إلى من حوله: من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. طب بالله عليك لو لم يحب هيصنع ايضا سبحان الله. من كان يحب امير المؤمنين فليصنع. كل اللي معاه كيس فضة كيس ذهب عملة يلقيها. فغادر ابو جعفر المكان هو ومن معه، وارادت بنات حاتم اغلاق الباب لم يستطعن من كثرة اكياس الذهب والفضة. نظرت البنت الى اخواتها وامها قائلة لهن: نظرة من مخلوق قد اغنتنا، فما بالكن لو نظر الينا الخالق. يا إخوتاه، الرزق في السماء، والذي يريد ذهابا إلى أبواب الجنة يجب أن يثق في أن الله هو الرزاق،